ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا فيما مضى قد فرغنا من أصحاب الفروض جميعا بشروطه، ووقفنا على مسألة وهي مسألة الجد والإخوة، كيف يرث الجد مع الإخوة بإيجاز. تكلمنا عنها هنا بإيجاز في هذا الموضع، ثم تكلمنا عنها بإسهاب في موضع آخر بعد ذلك، ثم بعد ذلك سننتقل إلى التعصيب. وإذا كنتم تذكرون احنا قلنا أول شيء في الميراث يعطى أصحاب الفروض، ثم العصبة، انتهينا من أصحاب الفروض، باقي الجد والإخوة، ثم العصبة، العصبة هذا درس سيأتي بعد ذلك، ثم بعد ذلك الرد على غير الزوجين، ثم ذوي الأرحام، ما يتذكروني ذوي الأرحام. ذوي الأرحام، بعض أهل العلم يدخل في الخامس بيت المال، الحنابلة ما يدخلون بيت المال. طيب تفضل الشيخ، نقرأ حيث وقفنا. الجد والإخوة بإيجاز. نعم. مذاهب العلماء، أولا المذهب الأول هو السؤال، المسألة، خلنا نلخص مسألة قبل ما نقرأها، هل الجد والإخوة يرثون، الإخوة يرثون مع الجد ولا ما يرثون؟ هذا مبني على سؤال آخر، إذا اجتمع الأب مع الأخ أو مع الأخت، هل الأب هل الأخ يرث أو الأخت، الأخ والأخت يرثان مع الأب؟ الجواب لا، الأب يحجب الأخ ويحجب الأخت، انتهينا منها، هذه قضية مفروغ منها. ننتقل للمسألة الثانية اللي هي عندنا في الباب. طيب الجد هل يقوم مقام الأبي فيحجب الجد الأخ والأخت، فيحجب الجد الأخ والأخت والإخوة عموما فيكون مقام الأب، أو لا ليس هو في مقام الأب وإنما لا يحجبهم، إنما يرث معهم بطريقة خاصة تشرح في هذا الباب. فهمتوا المسألة؟ قولان لأهل العلم، القول الأول أن الجد يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة والأخوات، هذا الأول. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه لا يحجبهم، الجد ما يحجبهم، ما ليس مثل الأب، وإنما يرث معهم بطريقة خاصة. الآن اقرأ الكلام. المذهب الأول الجد كالأب يحجب الإخوة مطلقا، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. نعم. المذهب الثاني توريث الجد مع الإخوة على التفصيل الآتي، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. طيب كم ما هو التفصيل؟ التفصيل بإيجازها هنا، الآن نقرأ، تفضل. أولا ليس معهم صاحب فرض، يعني بمعنى إذا كان الجد والإخوة ليس معهم في المسألة صاحب فرض، مثل إيش؟ جد وأخ شقيق، جد وأخ لأب. هل نتكلم نحن عن الإخوة اليوم؟ لا، يعني نتكلم عن الإخوة الأشقاء والأب، ما نتكلم عن الإخوة اليوم. طيب إذا الأخ لأم أصلا من شروط إرثه قلنا عدم الأصل الوارث من الذكور، فما هو داخل في المسألة، إذا ليس معهم صاحب فرض. إذا كان في المسألة جد وأخ أو إخوة، بعض الإخوة وليس معهم صاحب فرض، فهذه لها طريقة في التقسيم. الصورة الثانية أن يكون الجد والإخوة موجودون في المسألة، جد وإخوة ومعهم صاحب فرض، صاحب نصف أو ربع أو ثمن أو ثلثان أو ثلث أو سدس. فهمتم المسألة كيف؟ طيب المسألة الأولى ليس معهم صاحب فرض، مسألة ليس معهم صاحب فرض مثل إيش؟ يعني أقصد أنه يعني نبغى صور لها، مثل لو قلت جد وإيش أخ شقيق، طيب جد وإيش وأخت شقيقة، جد ومن، وأخ وأخت شقيقة، فهمت المسألة؟ جد وأخ لأب، جد وأخت لأب، جد وأخ وأخت لأب، جد ومجموعة إخوة لإخوة أشقاء أو لأب، فهمت الفكرة؟ ما عندنا وارث ثاني غيره. هنا ماذا نفعل؟ هنا قال يعطى الجد الأحظ يعني الأفضل له من المقاسمة واحد أو ثلث جميع المال، يصير الجد يأخذ الأفضل. إما أن يقاسم، إيش يعني يقاسم؟ يقاسم يعني نعتبر الجد أخ من الإخوة كأنه واحد فيهم فيقاسمه، أو يأخذ ثلث المال، فأي الخيارين أفضل أخذه. اقرأ الآن. يعطى الجد الأحظ من المقاسمة، أي مقاسمة الجد للإخوة كأخ منهم، ويرث هنا بالتعصيب كأنه أخ، أو ثلث جميع المال، أو ثلث جميع المال. أيوة، يعني يقاسمهم كأخ أو ثلث جميع المال، تمام. هذا الآن انتبهوا معي، أريد أنه أبقى صفحة فاضية، أبغى أمثل الآن. إذا كان الجد معه أخ شقيق أو معه أخ لأب، ما راح يختلف الموضوع، معه أخ شقيق أو أخ لأب، خلاص قولوا شقيق. هنا ما هو الإرث اللي متاح للجد؟ إما وإما، إما إيش الخيار الأول؟ المقاسمة، وإما ثلث جميع المال. ثلث جميع المال. إذا قلنا المقاسمة معناه إنه المال سيكون كيف؟ سنعتبر الجد أخ شقيق، كأنه أخ شقيق، فيصير كأننا في المسألة عندنا الجد نعتبره كأخ شقيق وأخ شقيق، كيف سينقسم المال في مسألة فيها أخوان شقيقان؟ كيف ينقسم المال؟ نصفين. نصفين، فسيأخذ الجد في هذه الحالة نصف التركة، والأخ سيأخذ النصف الثاني. هذا الخيار الأول هو المقاسم. الخيار الثاني يأخذ ثلث المال، يصير للأخ الشقيق الثلثين. أيهما أحظ للجد؟ أن يأخذ نصف المال ولا يأخذ ثلث المال؟ نصف المال، هذه بديهية ولا لا؟ نعم واضح. يأخذ نصف الألف ولا ثلث الألف؟ نصف الألف، فهمتوا المسألة؟ طيب نزيدها شوي. أقصد معه أخواني شقيقان، أخوان أو لأب، ترى ما راح تفرق، نفس الكلام. نقول المقاسمة سيأخذ منها كم؟ ثلث، ثلث التركة. ثلث جميع المال سيأخذ إيش؟ ثلث. ثلث استوى الآن، المقاسمة وثلث التركة استوت، هذا وهذا كله أحظ له. طيب نزيد صورة ثالثة. الجد معه ثلاثة إخوة، فلو قاسم سيأخذ كم من المال؟ ربع. ربع المال، سيأخذ ربع المال. وإن أخذ انتقل للخيار الثاني وثلث جميع المال، فأيهما أفضل له؟ ثلث جميع المال ولا المقاسمة؟ ثلث. ثلث، فهمت المسألة؟ طيب هاب أنه جد ومعه أخ شقيق وأختان شقيقتان، تستوي. إيش أحسن له، المقاسمة ولا ثلث المال؟ تستوي المقاسمة. خلينا نشوف في المقاسمة كم سيأخذ الجد. في المقاسمة راح يكون عندنا سيأخذ ثلث، راح يكون الجد له الثلث والأخ له الثلث والأختان لهما الثلث، الذكر ضعف الأنثى، فيستوي المقاسمة ثلث، فهمت؟ طيب إذا أحيانا يكون المقاسمة، أحيانا يكون ثلث المال، وأحيانا يستوي، تستوي الأمور كلها، واضح هذا المسألة؟ الصورة الثانية ما هي؟ الحقيقة أنا سأحتاج إلى الصفحة، إلى الرسمة. طيب يعني أحتاج إلى صفحة فاضية. طيب كمل يا شيخ. ثانيا معهم صاحب فرض، وله حالان. إذا كان له معه صاحب فرض يعني مع الجد صاحب فرض مع جد الإخوة صاحب فرض طيب فله حالان. الحال الأولى أن يستغرق أصحاب الفروض جميع المال، مثلا المال انتهى من مع أصحاب الفروض ما بقي شيء، إيش نسوي؟ نفرض للجد السدس والإخوة يطلعون برا ما ليس لهم شيء. الحال أكمل برضو هذه صورة. الصورة الثانية أو يبقى أقل من السدس، بقي أقل من السدس، أصحاب الفروض أخذوا فروضهم بقي أقل من السدس، معناه نعطي جد السدس والإخوة يطلعون برا ليس لشيء لهم. بعد ذلك أو يبقى السدس فقط. الصورة الثالثة بعد ما نعطي أصحاب الفروض فروضهم يبقى السدس، فنعطي هذا السدس للإخوة عفوا للجد وليس للإخوة شيء. فهمتوا المسألة؟ إذا متى يبدأ التقسيم ودخول الإخوة مع الجد؟ فيما لو كانت تركة ما زاد على من التركة بعد أصحاب الفروض زاد على السدس. الآن أكمل أو يبقى سدس المال إيه؟ فيفرض عندها للجد السدس ويسقط الإخوة. أعد القراءة كاملة. أيوه. أولا أن يستغرق أصحاب الفروض جميع المال. جميع المال ألف. طيب. أو يبقى أقل من السدس. هذا باء. أيوه. أو يبقى السدس فقط. هذا جيم. أيوه. فيفرض عندها للجد السدس ويسقط الإخوة. فهمتوا المسألة؟ الصورة الثانية تفضل. الحالة الثانية أن يبقى بعد الفروض أكثر من السدس. أيوه. فيعطى الجد الأحظ له من إيش؟ المقاسمة. هذا الخيار الأول، أي مقاسمة الإخوة كأخ منهم. الخيار الثاني أو ثلث باقي المال. أيوه. أو سدس جميع المال. هنا ثلث باقي المال مو ثلث الجميع زي أول، والأخير سدس جميع المال. واضح الآن المسألة؟ معناه هنا سننظر ونقول نشوف الأحظ، هل المقاسمة كأخ منهم أفضل أو ثلث الباقي أو سدس الجميع سدس المال، أيهم أفضل؟ أيها الثلاثة أفضل يأخذه الجد. بينما كنا في الصورة الأولى اللي ما في معهم صاحب فرض، إذا لم يكن معهم صاحب فرض يخير بين أمرين. هو مو يخير يعني نقول له أنت إيش تريد، لا، هو يأخذ الأفضل من الأمرين وهما إما المقاسمة أو ثلث المال. وأما إذا كان معهم صاحب فرض فيصير الخيارات ثلاثة، المقاسمة وهذا موجود هناك في الأول، والثاني ثلث الباقي. ثلث الباقي موجود أول ولا ما هو موجود؟ ثلث موجود. لا ما هو موجود، الموجود ثلث هناك، هنا ثلث الباقي. والخيار الثالث سدس جميع المال، وهذا ما كان موجود في الخيارات الأولى. فهمنا المسألة؟ طيب نمثل ولا خلاص يأتي بابها إن شاء الله؟ يعني طبعا أنت كيف تعرف الأفضل؟ معناه ستعمل ثلاث مسائل وتشوف مسألة يقاسم، ومسألة يأخذ ثلث الباقي، ومسألة يأخذ السدس، وتشوف أيها أعلى. طيب وإذا كان ليس معهم صاحب فرض معناه تعمل مسألتين، مسألة للمقاسمة ومسألة لثلث المال، وتشوف أي أعلى لإيش المسألتين. واضح هذا؟ لكن هذا يحتاج معرفة الحساب، ويحتاج أيضا إلى ذكاء فطري في الحساب. واضح؟ يعني قد يطلع له مثلا في مسألة 2 من 12 ويجي في مسألة ثانية يطلع له مثلا 5 من 24 فيقول لا 5 أحسن من 2. ما هي كذا، لازم تتوحد المقامات. فهمت عليه؟ لأنه 5 من 24 و2 من 12 إيش تساوي؟ تساوي 4 من 24. فهمت؟ طيب المهم معرفة الحساب، ما في داعي نتكلم في كلام غيبي. انتقل يا شيخ المسألة التي تليها وهي العصبة، خلنا نتكلم على العصبة. صلى الله عليكم. التعصيب هو الإرث بغير تقدير بعد أصحاب الفروض إن وجدوا، هذا تعريفه. العصبة هم قرابة الميت الذين يرثونه بغير تقدير بعد أصحاب الفروض إن وجدوا. طيب سنذكر ذكرنا أحكامهم سابقا والآن سنكرر ذكر الأحكام. تفضل. أنواع العصبة. أولا العصبة بالنفس وعددهم 14، وهذا مر معنا. ثانيا العصبة بالغير وعددهم أربعة من الإناث. أيوة أربعة من الإناث. طيب كمل. ثالثا العصبة مع الغير وعددهم ثنتان من الإناث. نعم. طيب والعصبة بالنفس كم وش هما؟ العصبة بالنفس أقسامهم. أولا عصبة بنسب. لا احنا ذكرنا إناث في الأربعة عشر الأول. إيش كلهم ذكور إلا واحدة؟ إلا واحد. يعني الأربعة عشر عصب بالنفس أربعة عشر، ثلاثة عشر ذكور، والرابع والرابع عشر إيش؟ معتق. طيب والمعتق يعني ما فيهم إلا أنثى واحدة اللي المعتقة. طيب تفضل أكمل. أقسام العصبة بالنفس، أولا عصبة بنسب. الآن يا مشايخ إذا ضبطنا العصبة خلاص نحل المواريث كاملة، أي مسألة نعرف نحلها، لأنه عرفنا أصحاب الفروض وعرفنا العصبة. العصبة ما انتهينا منهم، لكن إذا انتهينا يكون خلاص يبقى موضوع الرد ويبقى موضوع ذوي الأرحام، هذه مسائل نادرة. كمل. عصبة بنسب. أيوة. وهم كل الوارثين الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم والمعتق، وعددهم 12. شوف احنا نتكلم الآن عن العصبة بالنفس، احنا نتكلم عن العصبة بالنفس أقسامهم. شوف راح يجوا في عصبة بنسب، من هم العصبة بالنسب؟ كل الوارثين جميعهم. كم الوارثين من الذكور؟ كم عددهم من الذكور وارثين من الذكور؟ لا إله إلا الله. 15. إيش بقى؟ 15. الوارثون من الذكور 15. خرجوا منهم الزوج لأنه ما هو عاصب، وخرجوا منهم الأخ لأم ما هو عاصب، صاحب فرض بس، والزوج صاحب فرض فقط. كم بقي؟ 13. خرجوا المعتق. ليش؟ لأن المعتق ما هو عاصب إلا المعتق عاصب. عجيب. عاصب بالنفس بالنفس. أيوه عاصب بالنفس. طب ليش نخرجه؟ هو عاصب بالنفس بسبب وليس بنسب، ما بينه وبين المورث نسب، فإحنا خرجناه من هنا ونرح ندخله بعدين. صار العدد 12. فهمتوا الكلام ولا لا؟ طيب هؤلاء العصبة بنسب اثنين. ثانيا عصبة بسبب. طيب وهم؟ وهم الوارثون بالولاء. أيوة. وهم المعتق والمعتقة، وعددهم اثنين. فهمتوا؟ أصبح العصبة بالنفس عددهم 14. عرفتوا كيف صار 14؟ 12 بنسب واثنان بسبب. المعتق انتبهوا، المعتق أخرجناه من العصبة بنسب، أخرجناه مو لأنه ما هو عاصب، لا لأنه ما هو بنسب. طيب وثم أدخلناه بالسبب. المعتقة في الأول في العصبة بالنسب تدخل؟ لا ما تدخل. لماذا؟ لأنه إحنا قلنا هناك في العصبة بنسب من هم؟ كل إيش يا شيخ إبراهيم اقرأ؟ كل الوارثين الذكور. الذكور والمعتقة ذكور؟ ما هي من الذكور، فخرجت أصلا، لا هي من الذكور ولا هي بنسب. ثم دخلت في السبب. باختصار صار مجموع العصبة إيش؟ 14، كلهم ذكور ما عدا المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. إذن عصبة النسب يا مشايخ عصبة النفس، مش النسب، النفس، سواء كان بنسب أو بسبب. 14 من هم؟ راح نقول كل الوارثين من الذكور. راح نقول إيش؟ الوارثون من الرجال جميعا ما عدا الزوج ومن؟ والأخ لأم. والأخ لأم بس. أنا الآن في العصبة بنسب وبسبب ولا العصبة بالنفس؟ بالنفس. في النفس. سيدخل المعتق ولا لا؟ يدخل. طيب الآن هم 15، أخرجنا الزوج، الزوج الأخ لأم لأنه صاحب فرض، والأخ لأم لأنه صاحب فرض فقط، مش لأنه صاحب فرض أخرجناه فقط لأنه لا يرث إلا بالفرض. طيب الزوج والأخ لأم من الخمسطعش حذفناهم، كم بقي في الخمسطعش؟ 13. بقي 13. أضفنا من النساء واحدة وهي المعتقة. المعتقة رجعوا 14 وكلهم ذكور ما عدا المعتقة. فهمتوا المسألة؟ طيب تبقى أحكام هؤلاء العصبة، سنقف معهم عند إيش بعد الفاصلة، نكمل أحكام العصبة. قال صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، فإفشاء أسرار المجالس باب شر، يقطع الأواصر والأرحام، وينتهك الحرمات وخصوصيات الأسر. فينبغي على كل من حضر مجلسا أن يكون أمينا لما يسمعه ويراه. فالمجالس تعقد بالأمانة على ما يجري فيها من أمور، ويجب حفظ أسرارها. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما تجالسوننا بالأمانة، كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم، ولا حاجة لأن يذكر المتكلم في المجلس أن ما يقوله أمانة أو سر تجب صيانته وحفظه، بل إن مجرد التفاته أثناء حديثه أو قبله أو بعده دليل كاف على أن هذا الكلام يجب أن يبقى سرا مصونا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، ومن مر بمجلس وهو يعلم كراهتهم لسماع حديثهم فعليه أن يتجاوزهم دون تعمد استماع أو تنصت. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المذاب. ومن أمانة المجالس أيضا صونها عن المحرمات كالغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض، فإن المجالس التي لا يذكر الله فيها تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة، فكيف بمجالس الفحش والبذاءة وأكل لحوم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أحكام العصبة بالنفس، تفضل. أحسن الله إليكم. أحكامهم: أولا، عند انفرادهم عن أصحاب الفروض يأخذ أقرب العصبة جميع المال، سواء أكان العاصب واحدا أو أكثر. طيب هذا مر معنا، ترى كل هذا ما هو جديد، بس نقول واحدا أو أكثر. إذا واحد سيأخذ كل المال، وإذا أكثر يقتسمون، سيقتسمون بينهم. كيف؟ إذا كان أقرب عاصب ابن سيأخذ المال كامل. طيب ابنان، ثلاثة أبناء، خمسة أبناء، سيقتسمونه بينهم. هذه صورة. الصورة الثانية: أقرب عاصب الأب، خلاص هو واحد ما راح يكون أكثر من أب. أقرب عاصب الجد، هو واحد سيأخذ كل المال. أقرب عاصب من الأخ الشقيق سيأخذ كل المال. طيب ثلاثة إخوة أشقاء هم أقرب عاصب، إذن سيقتسمونه بينهم. فهمتوا المسألة؟ نفس الكلام إخوة لأب هم أقرب عاصب. لما نقول إخوة لأب أو أخ شقيق، إخوة أشقاء أقرب عاصب، معناه نتخيل أن المسألة لا فيها ابن ولا فيها أب ولا فيها جد، عشان كذا جاء أقرب عاصب الأخ الشقيق. وإذا قلنا أخ لأب هو أقرب عاصب، معناه ما في حتى أخ شقيق. وسيأتي ترتيبهم كيف. الآن مهم نعرف من هم العصبة بالنفس وكيف ترتيبهم. ترتيبهم أهم، معرفة ترتيبهم، لأنه إذا عرفت ترتيب العصبة بالنفس عرفت باب الحجب. طيب أكمل إيش. ثانيا، عند اجتماعهم مع صاحب فرض أو أكثر يأخذ أقربهم ما بقي بعد ذوي الفروض. طيب كل هذا مر معنا. إيه. ثالثا، إذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة إلا اثنين. هما اثنين ما راح يسقطوا. هو مش هذول اثنين ما يسقطوا ولو انتهت، لا، لا يتصور انتهاء التركة مع وجود اثنين. من هما؟ الابن. ايه. فإنه لا يتصور معه الاستغراق. هذا صحيح. الثاني والأب والجد عند عدم الأب، فيرث من وجد منه فيرث من وجد منهما السدس. السدس فرضا. فرضا يعني أنه الأب والجد في حال أنه يكون في عاصب أقرب منهم. طب من أقرب من الأب من العصب؟ الابن. في حالة وجود لن يخرج وإنما سيتحول إلى صاحب فرض ويأخذ السدس، ما يتصور يعني خروجه. طيب تفضل، كيف نرتب العصبة؟ هذه المسألة التي تليها، كيف نرتب العصبة؟ تفضل. يورث العصبة بحسب الترتيب التالي. أولا الجهة. طيب سنقسمهم إلى جهات، ركزوا الآن، نجعلهم جهات. فالذي يكون في الجهة الأولى يحجب من في الجهات التي تليه، في الثانية يحجب الثالثة والرابعة إلى الثالثة يحجب ما فهمته ما بعدها. هذه جهات. بعد ذلك ثم القرب. القرب، أفرض أن هناك أكثر من عاصب كلهم في جهة واحدة، كيف نفاضل بينهما؟ نفاضل بينهما بالقرب من الميت، وسيأتي بيان القرب. طيب أكمل. ثم القوة. أفرض، نفترض أن العصبة عندنا أكثر من عاصب وكلهم من جهة واحدة وبقرب واحد، فهمت؟ كيف نفاضل بينهم بشيء ثالث وهو القوة، اسم القوة. كل هذا سيشرح إن شاء الله بعد قليل. كم قال الجعبري؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. إذن التقديم بالجهة التقديم هذا رقم واحد، ثم بقربه هذا الثاني، وبعدهما التقديم بالقوة هذا الثالث، اجعلا. طيب ننتقل إلى جدول جهات العصبة، الجدول لجهات العصبة. أنا سأنتقل إلى الجدول الآن، إلى السبورة. إلى السبورة، تفضل يا شيخ. جهات العصبة بالنفس على المذهب الأول حجب. طيب الجد للإخوة. اسمع، لا تنسوا إنه إحنا عندنا مسألة الجد، هل الجد يحجب الإخوة أو لا يحجبهم؟ فعندنا مذهب أبي حنيفة وهو مذهب أبي بكر الصديق قبله أنه يحجبهم، فهذا الذي يقول يحجبون يجعل الجهات خمسة جهات، والذي يقول لا يحجبون يزيد في الجهات. كم يجعلها؟ الحنابلة ستة، غيرهم يجعلونها سبعة، يضيفون شيئا آخر. طيب كمل. على المذهب الأول اللي هو حجب الجد للإخوة فالجهات خمسة، وهو مذهب أبي بكر الصديق وتبعه أبو حنيفة. طيب ما هي الخمس؟ تفضل يا شيخ. الجهة الأولى البنوة. أيوة، الجهة الأولى البنوة. لاحظوا جهة البنوة، من سيكون في البنوة؟ الابن وابن الابن وابنه وإن نزل. شوفوا هنا سيتحدون جهة كلهم، الابن وابن الابن ترى متفقون في الجهة. كيف نفاضل بين الابن وابن الابن؟ يعني إذا عندنا مات الميت وترك ابن وابن الابن، من هو أقرب عاصب؟ أنتوا تقولوا الابن، أنا ما أبغى كلام كذا، أنا أبغى بناء على هذه الثلاث الأمور، قدمته بالجهة ولا بالقرب ولا بالقوة؟ بالقرب. لا، الجهة هم جهة واحدة، ما في أحد يفضل الثاني، بقي القرب. من أقرب؟ الابن أقرب من ابن الابن، أقرب إلى الميت، ما بينه وبين الميت أحد، وابن الابن بينه وبين الميت طرف، فهمتوا؟ إذن القرب هو إيش يتصور في مسألة ابن وابن ابن وابن ابن ابن، تمام؟ ويتصور فين أيضا؟ في أب وجد وجد الجد وجد الجد، هذه إيش قرب هذا، فهمتوا المسألة؟ طيب هل يتصور في الأخ الشقيق ولأب ولأم؟ لا، الأخ الشقيق ولأب الأم هذا ما هو قرب، كلهم قريبين من الميت، هذا التفاضل بينهم بالقوة. بالقوة، فالشقيق أقوى من الأب، والذي لأب أقوى لأم، ما حيدخل أصلا، ما هو في العصبة، فهمتوا المسألة؟ إذن القرب سيتصور في من، ركزوا الآن، سيتصور في الابن وابنه إن نزل، وفي الجد وإن علا، ويتصور في ابن الأخ، لأنه ابن الأخ وابن ابن الأخ وابن ابن ابن الأخ، إذن هذه كلها مسألة قرب. مين كمان سيتصور؟ ابن العم، ابن العم وابنه وابنه، هذه مسائل قرب، فهمتوا علي؟ القوة فين تتصور؟ تتصور فيما لو كان شقيق ولأب. وفين يوجد عندنا شقيق ولأب؟ عندنا يوجد في الأخ، ابن الأخ. احنا قلنا العمى يتصور في الأخ، وفي ابن الأخ أيضا، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، من حيث الجهة واحدة، من حيث القرب واحد. إذا نفاضل بينهم بإيش؟ بالقوة. بالقوة، شقيق ولأب. طيب كذلك العم، العم شقيق ولأب. طيب ابن العم نفاضل بينهم أيضا بالقوة في حال إذا تساووا في القرب. فهمتوا المسألة الآن؟ صورتوها بشكل عام. أكمل الآن البنوة. أيوه. عددهم اثنان، الابن وابن الابن فأنزل. خلاص. الأب، الأبوة الثانية. ثانية الأبوة. عددهم اثنان، الأب والجد وإن على. بس لاحظوا هنا على القول بأن الجد يحجب الإخوة، لكن على القول أن الجد ما يحجب الإخوة ما رح نذكر الجد هنا، سنذكره في التي تليه مع الإخوة لأنه يرث معه. طيب أكمل الثالثة. الثالثة الأخوة. أيوة. عددهم أربعة، الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق فأنزل وابن الأخ لأب فأنزل. وقف الآن، لو جانا هؤلاء الأربعة سنفضل من من الأربعة؟ الشقيق. فضلناه على الأخ لأب بماذا؟ بالقوة. بالجهة ولا بالقوة؟ بالقوة. بالقوة. وفضلناه على ابن الأخ بماذا؟ بالقرب. بالقرب. وفضلناه على ابن الأخ لأب بماذا؟ بالقرب. بالقرب. فهمت المسألة؟ طيب لو كان الشقيق غير موجود، انظروا في الجدول، الأخ لأب سيكون هو العاصر، قدمناه بماذا على من بعده؟ بالقرب. بالقرب. ها؟ طيب قدمناه على كل من بعده بالقرب. طيب سؤال، الأخ لأب هذا قدمناه على العم بماذا؟ بالجهة. بالجهة. فهمتوا الكلام؟ قدمناه على ابن العم بماذا؟ الجهة. الجهة. قدمناه على على على الأعمام الآخرين وين بعده. فهمتوا المسألة؟ طيب انتقلوا لمن بعده، ابن ابن الأخ الشقيق قدمناه على ابن الأخ لأب بالجهة واحدة، انتقل له للقوة لا ولا للقرب؟ القوة. قرب. القرب واحد، فقدمنا إذن بالقوة. بالقوة، لأن الشقيق أقوى من لأب. فهمت الآن المسألة؟ ونفس الكلام سننتقل للعمومة. أيوة. العم. الرابعة العمومة. طيب العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق فأنزل وابن العم لأب فأنزل. الآن قولوا لي العم الشقيق تقدم على لأب بماذا؟ بالقوة. طيب والذي لأب تقدم على من بعده بماذا؟ بالقرب. بالقرب. طيب وابن العم الشقيق تقدم على الذي لأب بماذا؟ بالقوة. بالقوة. طيب تذكروا لما تكلمنا على أعمام قلنا العم الشقيق، الآن نريد العم المباشر اللي بعده إيش؟ عم الأبي. طلعنا درجة، عم الأبي الشقيق وعم الأبي لأب وأولادهم أبنائهم، وابن عم الأبي الشقيق وابن عم الأبي لأب. فهمتوا المسألة؟ لاحظوا عم الأبي الشقيق هل هو مقدم ولا العم الشقيق؟ العم الشقيق مقدم. طيب مقدم بماذا؟ بالجهة ولا بالقرب؟ بالقرب. بالقرب، هم جهة واحدة بس بالقرب. طيب ابن العم الشقيق، شوفوا في الجدول، ابن العم الشقيق مقدم ولا العم الشقيق مقدم؟ العم الشقيق. لا، ابن العم الشقيق منزل. أنا قلت العم الشقيق ولا عم الأبي الشقيق؟ لا، العم الشقيق قلت. أنا أخطأت، إذا أكرر، ابن العم الشقيق فأنزل مقدم على عم الأبي الشقيق ولا غير مقدم؟ ابن العم الشقيق أو عم الأبي الشقيق؟ ابن العم الشقيق. ابن العم الشقيق مقدم، لأنه نبدأ بالعمومة، العم المباشر. وأولاده. إذا فرغنا منهم هؤلاء أقرب للميت من عم الأب وأولاده، ثم عم الجد وأولاده، هذول أبعد أبعد وهكذا. وطبعا بينهم تفاضل، يعني العم الشقيق إيش راح يكون؟ أقرب من ابن العم، وراح يكون أقوى من العم لأب. واضح؟ إذن أكرر، سأقول العم لأب، العم لأب مقدم على عم الأبي الشقيق وعلى عم الجد الشقيق، صح؟ لازم تنظروا في الجدول وأنا أتكلم، تلمحوا الجدول. طيب، ابن العم لأب، ابن العم لأب، فأنزل، هل هو مقدم ولا عم الأب الشقيق مقدم؟ إيش تقول يا شيخ إبراهيم؟ ابن العم لأب، فأنزل، انظر في الصفحة، ابن العم، العم لأب، ابن العم لأب مقدم ولا عم الأب، عم الأب؟ ابن العم لأب، ابن العم لأب مقدم، لأنه أقرب. أقرب. لازم ننتهي من العم المباشر ثم ننتقل لأبنائه الأقرب، ثم من بعده، ثم من بعد، ثم ننتقل لعم الأب، عم أبو الميت، عم أبي الميت، ثم ابنه، ثم ابنه، ثم عم الجد، جد الميت، ثم ابنه، ثم ابنه. فهمت المسألة؟ هذا جدول العصبة لازم يفهم تماما ويحفظ. طبعا ما يحتاج حفظ، يعني حفظ وتسميع، لكن يحتاج استيعاب وفهم. طيب، انتقلنا عم الأب، بعدين عم الأب، أبو الميت، يعني عمه، عمه إما شقيق وإما لأب، وكل واحد له أولاد، ابن عم الأب الشقيق فانزل، وابن عم الأب. ننتقل بعد ذلك إلى عم أبي الأب اللي هو عم من؟ عم الجد، عم جد الميت. الكلام اللي ما راح تستوعبه بالسماع اكتبه حتى تستوعب. عم أبي الأب لأب، بعدين أبناءه. واضح يا مشايخ؟ واضح. قرأت هذه ولا ما قرأتها؟ اقرأها يا شيخ. طيب اقرأ رقم 4، العم الشقيق. ايه، ثم عم ابي الاب الشقيق، ثم عم، لا لا لا، اقرأ لي من رقم 4، العم. طيب، الشقيق الرابعة العمومة، العم إيه؟ الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق فأنزل. ثم من عندك ولا مكتوبة؟ عشان طيب خلاص، هي الحقيقة ثم، صح كلامك، بس هي مكتوبة، تفضل اقرأ بها شيخ ولا خلاص قولها ثم. يلا، العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق فأنزل، ثم ابن العم لأب فأنزل، ثم بعد ذلك، ثم بعد ما انتهينا من ابن العم لأب فأنزل، شوف مهما نزل سيكون مقدم على ثم عم الأب الشقيق، تفضل. ثم عم الأب الشقيق، ثم عم الأب لأب، ثم ابن عم الأب الشقيق فأنزل، ثم ابن عم الأب لأب فأنزل. تمام، سننتقل ثم، شوفوا، يعني ثم آخر واحد هنا سيكون مقدم على أول واحد في السطر الذي يليه، تفضل. ثم عم أبي الأب الشقيق، تمام، ثم عم أبي الأب لأب، نعم، ثم ابن عم أبي الأب الشقيق فأنزل، إيه، ثم ابن عم أبي الأب لأب فأنزل. طيب، إيه، ثم عم أبي الجد، أبي الجد الشقيق، نعم، ثم عم أبي الجد لأب، نعم، ثم ابن عمي أبي الجد الشقيق، إيه، ثم ابن عمي أبي الجد لأب. طيب، وهكذا يقدم كل عم أقرب، ثم ابنه، ثم العم الأبعد، ثم ابنه، ثم العم الذي يليه بعدا، ثم ابنه، وهكذا مهما بعده. واضح المسألة؟ طيب، سننتقل للولاء. إيه، الخامسة الولاء. إيه، عددهم 2، المعتق والمعتقة. المعتق والمعتقة أذول الأصول، لكن في حال عدم وجودهم سننتقل إلى عصبة المعتق وعصبة المعتقة بالنفس. إيش يعني عصبة المعتق بالنفس؟ إحنا عرفنا العصبة بالنفس، يعني ابن المعتق، أبو المعتق، أخ المعتق الشقيق أخوه لأب، ابن أخيه ابن أخيه لأب، عمه الشقيق عمه لأب، ابن عمي الشقيق ابن عمه لأب. فهمت عليه؟ طيب إذا لم يوجد ثم معتق المعتق، معتق المعتق والمعتقة، ما في أحد من هؤلاء القرابة، سننتقل إلى من أعتق المعتق هو الذي سيرث. طيب لم يوجد، سننتقل إلى عصبة من أعتق المعتق بالنفس، ما هو بالغير ولا مع الغير. طيب ثم عصبة معتق المعتق والمعتقة بالنفس. واضح هذا الباب؟ انتقلوا للصفحة التي تليها، ما انتهينا الباب هذا، عشان يفهم يحتاج إلى قليل من البسط. تفضل. اللي بعد. الله عليكم. جهات العصبة بالنفس على المذهب الثاني توريث الجد مع الإخوة ست جهات، وهو مذهب الجمهور. طب نعدل فيها شوية، نعدل كيف؟ نقول على المذهب الثاني اللي هو وهو مذهب الجمهور، نقدمها، نقول على المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور توريث الجد مع الإخوة، كم جهة؟ ست جهات. هي ما هي ست جهات عند الجميع، عند الحنابلة ست جهات، ممكن نكتب عند الحنابلة، عند الحنابلة، أما عند المالكية والشافعية سبع جهات، يضيفون جهة لا يذكرها الحنابلة. الجهة الأولى البنوة. أيوة. الابن. لحظة يا شيخ، شوف يا مشايخ، أبغاكم تتأملوا الجدول الثاني، إيش الفرق بين الجدول الثاني والثالث؟ الثاني اللي هو على مذهب الجمهور أو على مذهب الحنابلة بالأصح يعني، والجمهور يوافقونهم إلا أنهم يخالفونهم في زيادة الدرجة. شوف إيش سوينا، الدرجة الأولى ليش؟ البنوة، وهذه موجودة في الأولى. الثانية الأبوة. الأبوة، لا هنا بدأنا في الفروق، الأبوة وذكرنا الأب، ما ذكرنا الجد في الأولى، قارنوا بين الصفحتين. ذكرنا الجد، الجد كانوا، الجد كانوا في هذه، في هذه الجهة. الثالثة ما هي؟ الجدودة والأخوة. لاحظتوا هناك كانت أبوة ثم أخوة، وكانت الأخوة فيها الإخوة وأبناء الإخوة، الآن فصلنا، أخذنا من الثانية من الأبوة أخذنا الجد، وأخذنا من الأخوة الإخوة وجعلناهم مرتبة واحدة، وقلنا الجدودة والأخوة وذكرنا فيها الجد والأخ الشقيق والأخ لأب. طيب أبناء الإخوة فين كانوا؟ كانوا في الأخوة، الآن خرجوا، جعلنا لهم مرتبة مستقلة وهي بنو الإخوة. مين فيها؟ فيها أبناء الإخوة. فهمتوا علي ولا لا؟ صار على الثالثة هذه، على القاعدة الأخيرة هذه، أصبح الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ بماذا؟ بالجهة ولا بالقرب؟ بالجهة. بالجهة، فهمتوا؟ طيب المرحلة أو الجهة الخامسة كما هي، اللي هي العمومة زي ما هي، ما اختلفت. إذا لاحظوا البنوة لم تختلف بين المذهب الأول والمذهب الثاني، والعمومة لم تختلف، ما الذي اختلف؟ صار الاختلاف في الثانية الأبوة، والثالثة الجدودة مع الأخوة، والرابعة بنو الأخوة. فهمتوا ايش اللي حصل؟ اللي حصل انه جينا الى جهة الأبوة اخرجنا منها الجد، وجينا الى الإخوة او الأخوة واخرجنا منها الإخوة وجعلنا لهم مرتبة مستقلة، وغيرنا اسم مرتبة الإخوة او جهة الأخوة، خليناها بنو الإخوة لانه ما عاد فيها إخوة، ما فيها الا ابناء الإخوة. كلامي واضح ولا لا؟ واضح يا شيخ. طيب بعد ذلك العمومة كما مر، ما في شيء اختلف، ثم الولاء كما مر، ما في شيء اختلف، هذه ست جهات. طيب والذين يرون أنها سبع زي المالكية والشافعية يضيفون الجهة السابعة وهي بيت مال المسلمين، الحنابلة ما يرون أن بيت المال وارث. فهمتوا المسألة؟ السابعة بيت مال المسلمين، هذا عند المالكية وعند ليش وعند الشافعية. طيب يا إخواني الآن سنقف هنا، لكن المطلوب أن تراجعوا ما مضى. وأن تثبتوا موضوع العصبات بالنفس إلى الآن، حتى في اللقاء القادم نكمل هذا الموضوع، لكن صراحة ما راح نستطيع نكمل إذا ما أتقنت الذي مضى هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.